نور من القرآن. قال الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بإبلاغ ما بعثه به وإنفاذه والصدع به وإمضائه ومواجهة المشركين به، وأن يجهر بما أمره الله أن يبلغه، لا يقعده عن الجهر والمضي شرك مشرك وكفر كافر. فسوف يعلم المشركون عاقبة أمرهم، ولا سخرية مستهزئ معاند ساخر، فقد كفاه الله شر المستهزئين. فالصدع القوي النافذ هو الذي يهز الفطرة الغافية ويوقظ المشاعر المتبلدة ويقيم الحجة على الناس. والصدع بحقيقة هذه الدعوة لا يعني الغلظة المنفرة والخشونة والجلافة، كما أن الدعوة بالحسنى لا تعني كتمان جانب من حقائق هذه العقيدة وإبداء جانب بحسب الهوى والمصالح والمطامع، لا هذه ولا تلك، إنما هو البيان الكامل لكل حقائق هذه العقيدة في وضوح جلي، وفي حكمة كذلك في الخطاب، ولطف ومودة ولين وتيسير في العرض. والرسول صلى الله عليه وسلم بشر لا يملك نفسه أن يضيق صدره وينقبض قلبه وهو يسمع الشرك بالله يعلو صوته، ويسمع الاستهزاء بدعوة الحق أمامه فيغار على الدعوة ويغار على الحق، ويضيق بالضلال ويضيق بالشرك. فعليه ألا يصده ذلك، ولا يثنينه عن إبلاغ رسالة ربه، وأن يتوكل عليه، فإنه كافيه وناصره عليهم. وعليه أن يسبح بحمد ربه ويعبده، ويلوذ بالتسبيح والحمد والعبادة من سوء ما يسمع من القوم، ولا يفترن عن التسبيح بحمد ربه وشكره طوال الحياة حتى يأتيه الأجل فيمضي إلى جوار ربه الكريم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.